رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في درسنا الليلة ذكرنا أمرا أبقى مشكلة في أذهاننا، قلنا إذا وطئ العدو دار الإسلام وجب على جميع المسلمين أن يهبوا لسد هذا العدوان ولإخراج هذا العدو من دار الإسلام، فإذا لم يفعلوا ذلك فالكل آثمون. والسؤال، إذا نحن جميعا الآن آثمون، فإذا أردنا أن نرفع عن كاهلنا هذا الإثم ماذا نصنع؟ هذه مشكلة تخطر في البال، ومن الخير أن نجيب عليها في الواقع. لعل خير ما يرفع الإثم عن كاهل الإنسان في مثل هذه الحالة أن يعزم كل مسلم في نفسه عزما صادقا بينه وبين الله جل جلاله، إذا دعا الداعي إلى الجهاد تحت راية الجهاد الرشيدة فإنه سيلبي النداء، ولسوف لا يدخر أي وسع في بذل روحه وماله وكل ما يملك في سبيل الله سبحانه وتعالى. يجب كما قال الفقهاء أن يعزم على هذا. إذا دعا الداعي إلى الجهاد كما أمر الله سبحانه وتعالى فإنه سوف يلبي، لعل هذا يكون عذرا، ولعله يخفف الإثم أو يرفع الوزر عن أعناقنا. وقد ورد في حديث قال عنه بعض أهل العلم إنه ضعيف، ولكن حكمه في هذه الحال متفق عليه. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، أي في مثل هذه الحالة لم يغزو، ربما لأن الظروف لم تسمح، ربما لأن الرسول نهى عن القتال تحت راية عمية، ولكنه في هذه الحالة يستطيع أن يحدث نفسه بالغزو بأن يعزم على ذلك عزما صادقا بينه وبين الله جل جلاله. فإن في هذا فائدتين اثنتين: أولا رفع الوزر عن الإنسان، ثانيا أن الله يرحم هذه الأمة. الله يعلم ما تستكنه الصدور ويعلم نوايا عباده، فإذا علم منهم الصدق صدقهم الله سبحانه وتعالى وهيأ لهم أسباب النصر والتوفيق. هذا الأمر على جانب من الأهمية بالنسبة لكل مسلم، وهي نية ينبغي أن يضعها في نفسه حتى يرفع عن نفسه الوزر المطبق على كل مسلم في هذا العصر بسبب العدوان الجاثم على أرض المسلمين. ونحن إلى جانبها ينبغي إذا رأينا هذه الظاهرة ألا ندع الشيطان يوسوس في قلوبنا، وأن يجعلنا نشك في وعد الله لنا، بل ينبغي أن يكون يقظا وأن يعلم أن هذه الظاهرة من شأنها أن تزيد إيمان المؤمن، فإن الله عز وجل وعد عباده النصر حتما، ولكن الله عز وجل أوضح لنا أيضا شروطا لهذا النصر. ووعد الله كل لا يتجزأ، فالله قال في صريح العبارة: إن تنصروا الله ينصركم، وقال أيضا: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. هذا استفهام إنكاري بل فيه تحد، يعني استعينوا بالشرق والغرب، لن يستطيع أحد أن ينصركم إذا أراد الله خذلانكم. فهذه الآية مع هذه الظاهرة من شأنهما أن يزيد إيمان الإنسان، يعني أنا لما بشوف واقعنا هيك والله بيزداد إيماني. بالعكس، إذا وجدت أننا على هذه الحالة من البعد عن الله ومن الإعراض عن دين الله، بل ربما من محاربة دين الله عز وجل، ثم وجدنا أنفسنا انتصرنا، عندئذ ممكن أن يساورنا شك. لكن هذا الواقع منسجم كل الانسجام مع سنة الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت ذاته ينبغي أن نعلم أن عدم انتصارنا شيء، وطمأنينة هؤلاء الأعداء اليهود في ديارنا شيء آخر. فهؤلاء اليهود لا يمكن أن يطمئنوا أبدا. لاحظوا، كل هذا يزيد إيمان المؤمن. ربي عز وجل ماذا يقول في كتابه؟ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. أعلم ربك وقرر أنه سيرسل على هؤلاء اليهود بني إسرائيل إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. أي فئة؟ في كل عصر من العصور لا بد أن يسخر الله قوما يسومونهم سوء العذاب. هذا واقع، ولو فتحنا التاريخ منذ أن نزلت هذه الآية إلى يومنا هذا لنجدن أن هذا القرار الرباني منفذ باعترافهم هم، وهذا سيظل أيضا منفذا. لكن كون ربي عز وجل بده يبعث لهم من يسومهم سوء العذاب لا يعني انه نحن بدنا نكون منصورين. قرار الله عز وجل في هذا الجانب يطبق وفي هذا الجانب يطبق. في جانبنا نحن، ان تنصروا الله ينصركم بهذا الشر، فان لم ننصر دين الله لن ننتصر. هذا قرار الله. في الوقت ذاته قرار الله بالنسبة لهؤلاء اليهود أيضا لا بين هذا سيرسل الله عليهم من يقض مضاجعهم ويسومهم سوء العذاب، وإن كنا نحن أيضا في الوقت ذاته غير منتصرين. لاحظوا دقة سنة الله عز وجل في الكون ودقة عدالة الله سبحانه وتعالى. لكن عندما نكون على المستوى المطلوب، وعندما نسير في رحاب إسلامنا ونستظل بظل ديننا ونطهر قلوبنا من الأدران ونطهر حياتنا من الأرجاس، فإن الله عز وجل ينصرنا ويجتف شأفة أعدائنا أيضا. اثنين ساعة يصيروا. فلا يخطرن بالبال كما يسأل بعض الإخوة الذين إما هم متشككون في دينهم أو لا يزال إيمانهم لبنا رطبا في قلوبهم لم يرسخ بعد. يقولوا طيب نحن هاي مسلمين، ليش الله ما عم ينصرنا؟ هاي نحن مسلمين ومؤمنين، طيب نحن ولا اليهود؟ هكذا يقولون. ولا يعلم مثل ما قال سيدنا عمر هذيك الساعة، قال ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا. لا، رب قوم سلط عليهم من هم شر منهم. لا تقولوا هذا أبدا ولا تتشككوا، بل انظروا في آفاق الدنيا تجدون الأدلة تلو الأدلة التي تقوي إيمانكم. وضع إيران آية لكل معتبر وعبرة لكل متشكك، ومعجزة لا تقل عن معجزة بدر. ناس بيقولوا إيه طيب أن تحدثونا بمناسبة ذكرى بدر، الملائكة اجوا وقل من المؤمنين انتصروا، ليش ما عم نشوف المعجزة تكرر مرة تانية بعد منا؟ هذا الذي وقع في إيران تكرار لمعجزة بدر وبشكل أوضح وأغرب وأعظم. قوى العالم كلها لم تكن تتصور أبدا أن ينتهي الوضع السابق الضارب جذوره والضارب أطنابه. قوة كانت تعد القوة الثالثة في العالم، القوة الثالثة في العالم كانت. لم تكن هذه الحالة التي انتهت إليها هذه البلدة في الحسبان إطلاقا، مخابرات العالم والمركزية والمدريشية كلها ما كانت تتصور أن الأمر ينتهي بهذه السهولة أبدا. وعندما أدخل الله الرعب في قلوب أولئك الطغاة البغاة المحاربين لدين الله بسبب وجود أمة بايعت الله أولا وسارت في طريق مرضات الله ثانيا واستعانت بذكر الله كما علمنا في كل الأوقات ثالثا وكان غرضها فقط تثبيت دعائم الإسلام ورفع لواء لا إله إلا الله فوق تلك الأرض لما علم الله منهم الصدق ولما رأى الله فيهم سيرة أولئك الأبطال الذين جاءوا في عصر الصحابة أعاد المعجزة حققها خلال 24 ساعة من دخول هذا الإنسان إلى إيران أدخل الله الرعب في قلوب جميع أعدائه الذين كانوا يسخرون منه وأنتم كنتم تسمعون السخرية منه وانتهى الأمر إلى شكل لا يستطيع أحد من المراقبين والمقررين والكاتبين أن يفهموا أي تأويل الله لكننا نفهم التأويل بس إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أفغان الجهاد الذي يعلو هناك في سبيل الله هذا الجهاد الذي تعمي أخباره العالم والذي لا تتكلم عنه إذاعة من الإذاعات لأن الأمر لا يجري في حسابها هذا ما الذي يتم بتوفيق الله سبحانه وتعالى دول الشرق تمت وكل شيء يأتي ولكن رب العالمين ينصر رب العالمين ينصر ولو أننا أردنا أن نحلل الأحداث وأن كيف يحدث هذا كيف يحدث هذا في أفغان الجهاد هناك قائم على قدم وساق وذكر الله في أنصاف الليالي يرتفع إلى السماء والأمر جهاد صاف في سبيل الله فقط نتيجة ذلك أن الطغيان ينحسر وأن الإلحاد يتضاءل وأن مبدا الدين الإسلامي ينتشر وإن كانت الإذاعات تخرس وتصمت ولا تريد أن تتكلم عن هذا أبدا هذا على ما يدل على أن المسلم ينبغي أن يزداد يقينا بقانون الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم الله عز وجل ينتظر منا العودة إلى دينه والصدق معه فإذا صدقنا صدقنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسواء صدقنا ربنا أم لم نصدقه فإن قرار الله في حق بني إسرائيل أيضا سيتم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن لم يكن بأيدينا فبأيدي غيرنا وما أكثر جنود الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه أن يزيد إيماننا وأن يوفقنا للرجوع إليه والتوبة والإنابة والحمد لله رب العالمين فهو كل ما يملك في سبيل الله عز وجل وفي سبيل تطهير الأرض من الغاصبين وفي سبيل رفع لواء لا إله إلا الله فالله يعلم السر وأخفى يطلع على ما تكنه الصدور إذا عزمت هذا العزم وقلت في سرك يا رب أنت تعلم قصدي وأنت تعلم أن الظروف غير مهيئة الآن وأنا أعلم أنك أمرت المسلمين بالقيام وبتطهير هذه الأرض المقدسة من هؤلاء الغاصبين أنا أعلم ولكن الجهاد ليس كفرض صلاة أقوم فأصلي بنفسي الجهاد يحتاج إلى ظروف مواتية أنا أعزم وأعاهدك إذا سنحت هذه الظروف ودعيت إلى الجهاد أن أكون أول الملبين هذا ما يجب على كل مسلم في هذا اليوم إن لم يتحقق له الشطر الأول من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الشطر الثاني ميسر ولعل المسلمين جميعا أو أكثر المسلمين إذا عقدوا العزم بينهم وبين خالقهم جل جلاله على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لعل هذا يكون مبعث رحمة تتنزل من قبل رب العالمين على هذه الأمة. أمر خطير، وإن كنا نحن منتقعين في بيوتنا، ولكن إذا رأى الله من عباده صدق العزم وصدق الاتجاه وكان العهد صحيحا، فإن الله عز وجل قد يرحم عباده فيعزهم وينصرهم ويهيئ الأسباب لتطهير بلادهم من الأعداء والغاصبين. هذا هو جوابي على سؤال الأخ، وهذا حكم شرعي معروف يذكره الفقهاء جميعا في أوائل باب الجهاد. ثم القاعدة الفقهية معروفة، ما لا يدرك كله لا يدرك كله. الجهاد كما قلنا في الأسبوع الفائت يبدأ باللسان وينتهي عند السنان. الجهاد باللسان جهاد، بالمال جهاد، الدعوة إلى الله جهاد. الجهاد ما بس عبارة عن قتال. فإذا لم يتح لك أن تقوم بنوع من أنواع الجهاد فقم بالأنواع الأخرى التي يتاح لك أن تقوم بها. واليوم يجب أن يضاعف المسلمون القيام بالأنواع التي يستطيعون أن يقوموا بها من أنواع الجهاد. جهاد بالكلمة، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تبيين الإسلام. هذا الجهاد عندما تقوم به تعتذر به إلى الله عز وجل عن النوع الأخير الذي يكلفنا الله به اليوم، والظروف لا تسمح في كل وقت بذلك. فإذا لم نجد أن الظروف مهيئة للجهاد بالسلاح، أفيعفينا هذا عن الجهاد باللسان؟ يعني عن تعليم إخواننا أصدقائنا مجتمعنا دين الله الدعوة إلى الله؟ هذا أمر مكلف به كل مسلم وكل مسلم، وهو نوع من أنواع الجهاد. نعود الآن إلى قراءة الحديث لنتمم شرحه من حيث انتهينا. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وهو يسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك أو ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، أي هكذا، وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نحن انتهينا في تفسير هذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وذروة سنامه الجهد. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل في مخاطبة سيدنا معاذ إلى هذا الحد زاد الأمر له وقال: ألا أخبرك بملاك الأمر كله؟ وأنا لا أريد أن أعيد ما قلته في الأسبوع الفائت، الأسلوب التربوي الذي يسلكه الرسول صلى الله عليه وسلم في الجواب على سؤال معاذ. معاذ سأل عن شيء واحد، قال: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب على سؤاله، ولكنه قال له بعد ذلك: هذا الشيء الذي أدلك عليه ربما كان شاقا على نفسك، ألا تريد أن أدلك على أعمال تيسر لك القيام بهذه الوصفات التي أحدثك عنها سماها أبواب الخير؟ قال: نعم. فبهذه الطريقة فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن معاذ لشيء مهم، فحدثه عن مفاتيح القيام بهذه الأعمال التي قد يستثقلها الإنسان في بادئ الأمر. ثم قال له: طيب، والآن ألا تريد أن أدلك على رأس الأمر، أي الذي يشبه من الإسلام رأس الإنسان، بحيث إذا قطع الرأس ذهبت الحياة عن بقية الجذع وبقية الجسم؟ قال: نعم. قال: رأس الأمر الإسلام، يعني اعلم أنك مهما خدمت المجتمع ومهما قمت بأعمال إنسانية ولم تتوج هذه الأعمال كلها بالإسلام فخدماتك كلها كجسد لا روح فيه. وقال له: أما عمود الأمر فهو الصلاة، الرجل مهما كان متمسكا بالأعمال الصالحة ولكنه لم يكن مثابرا على الصلاة يؤديها على وجهها، عمله كخباء ملتصق بالأرض غير ناهض على وجه يستفيد منه الناس. ما قيمة هذا الخباء المتراكم كجسد كبير على الأرض؟ ثم قال: وذروة سنامه الجهة. صل ما شئت وصم ما شئت واجلس في كهف بعيد عن المجتمع لا تعلم ما الذي انتهى إليه حال المسلمين، هل دخل الأعداء بلاد المسلمين، هل أذل الأعداء المسلمين، هل دخل الكفر في قلوبهم؟ لا تبالي بهذا وأنت تنقطع عن الناس في كهف تصلي في محرابك فيه، هذا لا يفيدك أيضا. وهكذا سمع معاذ سلسلة هذه الوصايا كلها، كل حلقة متصلة بما قبلها. وأخيرا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك الأمر كله؟ قال: نعم. قال: فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لسانه وقال: كف عليك هذا. ملاك الأمر أيها الإخوة ماذا يعني؟ ملاك الأمر يعني الحصن، صمام الأمان فيه، درعه. يعني الآن أنت صليت وصمت وحججت إلى بيت الله الحرام وجاهدت في سبيل الله وقمت بهذه الأعمال، هذه الأعمال كلها هي الآن في يدك أشبه ما تكون بكنز، والكنز لكي يبقى يحتاج إلى صندوق، إلى حرز يحفظ فيه هذا الكنز. ما هو الحرز الذي تحافظ به على أعمالك هذه التي دللتك عليها؟ الحرز بعد قيامك بهذه الأمور أن تكون حارسا على لسانك، فتكف عليك هذا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل كف عليك لسانك، بل أمسك بلسانه مبالغة في التحذير ومبالغة في الإشارة إلى خطورة هذا اللسان، وقال له كف عليك هذا. ما علاقة اللسان بالصلاة؟ ما علاقة اللسان بالجهاد؟ ما علاقة اللسان بقيام الليل؟ ما علاقة اللسان بهذه النصائح التي نصح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يمكن للسان أن يكون حرزا لهذه الأعمال، أي ذرعا أو حصنا؟ كيف؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضح أن الإنسان يتعب نفسه في الطريق إلى مرضات الله، مصليا، صائما، حاجا، مجاهدا، مزكيا، ولكنه بكلمة واحدة ينطق بها يهدم ذلك تلك الأعمال كلها وينسفها نسفا بكلمة واحدة يقول. يعني مثلا لو أن أحدنا وفقه الله البارحة فقام شطرا من الليل، قام هزيعا من الليل ساعة في آخر الليل، فقام يصلي ويتلو كتاب الله ويتأمل في مصيره ويذكر، ثم دعا الله عز وجل فشعر بأنه يرى الله أو أن الله يراه، فأدركته الخشية ووجف قلبه وهطلت الدموع من عينيه، أحرز لنفسه أجرا كبيرا جدا، بل دخل في باب إلى خير كبير. ربما كان هذا العمل عبارة عن منعطف في حياته كلها، ولكن إذا جلس مع أصحابه في النهار فقال لهم والله أنا البارحة قمت في الليل وفعلت كذا وكذا، وسمعوا كلامه فسروا له ومدحوه وأثنوا عليه، فشعر بالسرور والنشوة يسريان في أعصابه، وشعر أن الناس يقدرونه ويعظمونه. ماذا صنع؟ لسانه تكلم بكلمة صغيرة. هذا اللسان الذي نطق بهذا الشيء نسف جدوى ذلك العمل كله وأحبطه إحباطا. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبت فجاهدت في سبيل الله في وقت من الأوقات في بعض المعارك التي مرت بيننا وبين هذا العدو، قمت فجاهدت وأبليت بلاء حسنا، وكان عملك لوجه الله عز وجل، وشعرت أنك تبلو كالأبطال. فلما وضعت الحرب أوزارها وجلست مع أصحابك وجدت نفسك عم تدفعك دفع وتحملك حملة وتكرهك إكراها، إلى أن تتحدث للناس عن بطولاتك حتى يعلموا فيمدحوك. فأخذت تحدثهم عن اليوم الفلاني والساعة الفلانية والأزمة الفلانية، وكيف أنك دخلت في كمين وفعلت وتركت، وكيف أن الله عز وجل وفقك، وكيف أنك غامرت الموت ولم تهب ولم تخف إطلاقا. قلت هذا الكلام من منطلق حب الثناء عليك، زخر عظيم كنت قد سجلته لنفسك يجزيك الله عز وجل عليه أجرا وفيرا إذا قام الناس غدا لرب العالمين. فلما نطقت بهذا الكلام نسفت ذلك العمل كله، وأصبح كهشيم تذروه الرياح كما قال الله سبحانه وتعالى. إذا ملاك الأمر، ملاك هذه القضايا كلها، أن تكف عليك لسانك فلا تنطق به إلا بكلمة تفيدك وتزيدك خيرا، ولا تنطق به بكلمة تكون هذه الكلمة سببا لإحباط عملك. وهكذا كل الأعمال الصالحة. هذا اللسان يمكن أن ينسفها جميعا. لماذا؟ يعني لاحظوا أيها الإخوة، النفس الإنسانية نفس إنسانية، تحب ثناء الناس، تحب المديح، تحب الرياء. النفس لو كانت في بين جوانح الصديقين، النفس الإنسانية هي دي. لكن هذه النفس الإنسانية ما تستطيع الضرب صاحبها إلا بواسطة سلاح. ما هو هذا السلاح؟ اللسان. فإذا أقصيت لسانك عن نفسك التي بين جوانحك، حاولت النفس أن تموج وتهيج وتدفعك، ولكنك بعد ذلك إذا أسكتها تخمر، فتكون بذلك قد أحرزت لنفسك الأجر. ما في شك في تعب، ما في شك الأمر صعب وعسير، ولكنه يسير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يسره الله تعالى عليه. أنا عندما أتكلم مع إنسان أنصحه، أقدم له وأؤخر، وأريه محبتي له وشفقتي عليه، وإذا بالرجل يتأثر وتدخل الهداية قلبه فيترك سبل الغواية ويسير في الطريق إلى الله، هنا توجد فرحتان، إحداهما فرحة تقربني إلى الله، أما الفرحة الأخرى فتهبط بي إلى درك الشقاء. الفرحة الأولى أن أنظر إلى حال هذا الإنسان الذي كان قبل قليل ضالا تائها، وإذا هو اليوم تائب آيب يقول لله يا ربي لبيك، وقد انخلع عن حال وارتدى حالا آخر، أجد هذه الظاهرة، فيدخل لون من السرور في قلبي، لو أن الناس أعطوني الدنيا وما فيها لما استطاعت هذه الدنيا كلها أن تخلق هذه الفرحة في قلبي. لماذا؟ لأن الهداية قد دخلت قلب إنسان. هذه الفرحة مفيدة تقربني إلى الله، لأنها من جنس المعنى أو الفرحة التي أخبرنا عنها الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصور لنا مثل العبد التائب ومدى فرح الله بتوبة عبده. يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك برجل مسافر قطع بادية وتوسطها، فوصل إلى شجرة وارفة الظلال وقد أتعبه السفر، فنزل عن راحلته وربطها بجذع من الشجرة، ثم امتد هو في فيء من أفيائها ونام. فلما استيقظ نظر وإذا الراحلة قد ذهبت وعليها زاده وطعامه وشرابه وهو منقطع، فذهب يضرب يسارا ويمينا ويبحث هاهنا وهاهنا حتى كده التعب ولم يجد راحلته، وحتى استيأس من الحياة، فرجع مرة أخرى. أشرح لكم الحديث الصحيح. رجع مرة ثانية إلى تلك الشجرة فامتدت في ظلالها وقال سأبقى هنا إلى أن أموت. فلما امتد غلبه النعاس فنام، فاستيقظ وإذا راحلته فوق رأسه عليها زاده وطعامه وشرابه، ففرح فرحا جعله يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، هكذا يصور لنا الحديث، ولكنه من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا. إذا كنت أفرح بهذه الفرحة فهذا أمر عظيم، هذا يقربني إلى الله. لكن إذا انقلبت إلى بيتي وجلست مع أصدقائي وأخذت أحدثهم عن تأثير كلامي وعما يفعله حديثي في الناس، وقلت لهم لقد حدثت وقلت وفعلت وكان من آثار ذلك كذا وكذا، فقد أحبطت كل ذلك العمل على خطورته وعظمه وأهمية ذخره عند الله، كله ذهب أدراجا. ذلك لأن الله طيب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا، والله أغنى الشريكين في الأمر، فإذا أشرك العبد مع الله أحدا قال لست بحاجة إلى هذا العمل. هذا جزء من معنى قوله عليه الصلاة والسلام كف عليك، أي وفقك الله فقمت بأعمال صالحة وفعلت. إياك أن تهيمن نفسك التي بين جنبيك عليك فتسلط من لسانك سلاحا بتارا يقطع عنك فائدة تلك الأعمال، كف عليك. ولكن ليس المعنى أن لا تنطق به أبدا، لا، وإنما المعنى أن تكون حارصا على لسانك فلا تستعمله إلا في كلمة تقربك إلى الله عز وجل ولا تباعدك عن الله عز وجل. من جملة معنى هذه الكلمة أن الإنسان يجترع بكلامه بعض المعاصي لا يبقي لها بالها، ولكن هذه المعاصي من الخطورة بحيث تذهب جدوى كل ما يفعله الإنسان من طاعة. فمثلا الغيبة، إن المانع يمنع من أن يفعل هذا، فأكثر الناس يتحرزون عن هذا العمل، فخطورته بسيطة، لأن بينك وبين الوصول إلى هذا الدرك مراحل تمنعك منها. لكن الحديث الذي يتكلمه الإنسان أمر اعتاد أحدنا عليه من كثرة ما ينطق، فإذا جلس أحدنا وذكر إنسانا في مجلسه مع أصدقائه ثم أخذ يغتابه، يغتابه أن يتحدث عنه بشر، بحيث لو سمع هو لما رضي بهذا الكلام الذي يقال عنه، سواء كان هذا الشر فعلا موجودا فيه أو لم يكن موجودا فيه. اسم هذا غيبة، هذه الغيبة كبيرة من الكبائر، مو صغيرة، يعني مثل السرقة، مثل الفاحشة، مثل عقوق الوالدين، كبيرة هذه، وخطورتها أن أحدنا لا يتنبه إلى ذلك، لأن الإنسان بيتكلم مو داير باله، بيتكلم شايف حاله ما عمل شيء، من هنا تأتي خطورة ذلك. فالإنسان عندما يغتاب ماذا فعل؟ عصى الله عز وجل. طيب لو كان المسألة بتأمدهم بسيطة، حقوق الله مبنية على المسامحة، أنت تعصي الله عز وجل بينك وبينه في لمحة واحدة، تقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، يرفع الإثم. ولكن الإثم الذي يسجل وزرا بينك وبين أحد من عباد الله لا ترفعه هذه التوبة، لا يرتفع إلا بأن تذهب إلى هذا الإنسان وتسمحه فيسمح لك. فإذا ما سمح لك هذا الإنسان بأن لم تخبره، ما الذي يحصل؟ يحصل أن أعمالك الصالحة التي فعلتها تذهب إلى ميزان ذلك الإنسان، صلواتك، صدقاتك، زكاتك، حجك، كل ذلك يقتطع منك بمقدار ما أسأت به إلى أحد عباد الله من إخوانك. فشوف وجه الله عنها، بتطلع بلاقي ما فيها شيء، كلها ذهبت إلى صحيفة ذلك الإنسان. من هنا خطورة الغيبة، والنميمة مثلها. ما هي النميمة؟ النميمة أن يكون لي صديقان، يأتي أحدهما إلي فيتكلم بكلمة سوء في حق صديقه الثاني، فأذهب فأنقل هذه الكلمة عن لسانه إليه، أقول له فلان انت هيك عم تحسن النظام فيه؟ روح شوف شو عم يحكي عنك. قال كذا وكذا وكذا، هذه اسمها نميمة، ماذا صنعت بهذه الكلمة؟ قطعت أوصال المودة بينهما، والله عز وجل إنما يريد من عبده أن يكون سبب وصيلة لا سبب قطيعة. يريد الله عز وجل من عبده أن يجمع القلوب لا أن يفرقها. لو كانوا عصاة، لو كانوا شو ما كانوا، أنت مهم اثنين متباعدين متجافين، مهمتك إن استطعت أن تزيل من بينهما أسباب هذه الجفوة، ما دامت الأسباب أسباب دنيوية وليست أسبابا دينية. ولذلك ذكر له الرسول الأمر واضعا إياه في دائرة من الخطورة. الخطورة كيف أوضحنا إياها؟ ما قال كف عليك لسانك، كان بيقدر يقول له كف عليك لسانك، معاذ رجل عربي بيفهم بدون إشارة، مو ولد صغير. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين خطورة الأمر أخرج لسانه وأمسكه بيده كأنه يقول أرأيت إلى هذه القطعة من اللحم التي لا يأبه الإنسان بها، هذا شيء خطير جدا، كف عليك هذا إياك. ويتضح لنا خطورة الأمر من الموقف الذي فوجئ به معاذ. فوجئ معاذ بهذا الكلام فقال يا رسول الله أو مؤاخذون نحن بما نتكلم، كمان وقت ما نتكلم مع أصدقائنا كمان في عليه حساب. فكأن رسول الله غضب وقال ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك. الثكل عبارة عن المأساة التي تصيب الأمة بسبب وفاة وليدها، هذا هو الثكل. ويقول العرب امرأة ثكلى مات وليدها، ويقولون ثكلتك أمك دعاء عليه بأن يموت فتكون أمه ثكلى. ويقول العرب في المثل المشهور ليست النائحة كالثكلى، يعني النائحة عند العرب المرأة التي تحترف النواحة بالمال، كان فيه من زمان في عصر الجاهلية، يموت ميت لأسرة فتذهب امرأة لتصطنع لهم النواحة، تنوح لهم ثم تذهب إلى أسرة أخرى فتنوح لهم، هذه تسمى النائحة. الثكلى هي التي مات والدها. المثل العربي يقول ليست النائحة كالثكلى، بكاء الثكلى فيه حرارة لا تجد نظيرها في صوت أو بكاء النائحة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بعد أن قال له هذا الكلام ثكلتك أمك، ولكن هذه الكلمة في أصلها عبارة عن دعاء على المخاطب، إلا أنها أصبحت عند العرب كلمة يراد بها الحث ويراد بها العتب، مثل تربت يداك، مثل ويل لك، ما عاد معناتها دعاء له بالويل. تربت يداك يعني التصقت بالتراب كناية عن الافتقار، فلان تربت يداه أي أنه أصبح فقيرا لا تقع يده إلا على تراب. ولكن العرب بعد ذلك أصبحوا يقول الواحد منهم للآخر تربت يداك كلمة حث وكلمة عتب ونقد، كذلك ثكلتك أمك كلمة سقط منها معنى الدعاء عليه وأصبح معناها النقد على هذا الموقف، أي ما هذا يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا يوم القيامة على مناخرهم أو قال على وجوههم؟ معاذ بشك، هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكب الناس في النار يوم القيامة على وجوههم ولا قال على مناخرهم؟ إلا حصائد ألسنتهم. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنجل تستعمله يوم الحصيد بحصد الزرع، فكأن هذا اللسان منجل ما أسرع ما يحصد كل الأعمال الصالحة التي غرستها لنفسك، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ من أجل هذا يقول أبو بكر رضي الله عنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وهو من؟ أبو بكر رضي الله عنه. ووردت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام عن خطورة اللسان، من جملة ذلك ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يعلم أنها وقعت ما وقعت منه، يعني لا يعلم أنها وقعت من رضوان الله، بلغت من رضوان الله ما بلغت، فتوصله إلى رضوان الله عز وجل كلمة واحدة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يعلم أنها قد بلغت ما بلغت إليه، يعني من سخط الله، هذه الكلمة توصله إلى سخط الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أوصى به رسول الله في آخر حديثه هو الشيء الذي أكثرنا غافل عنه، أكثرنا. وقد رددت هذا الكلام بمناسبات كثيرة، والغريب أن كثيرا من المسلمين من الشباب المتدينين عقبوا على هذا الكلام بأسئلة وانتقادات، مما يدل على أننا واقعون في هذا البلاء. أكثر ما سئلت عن الغيبة: بركي فلان من الناس فاسق، ما بدنا نحذر الناس منه، بركي فلان من الناس يا أخي بيعمل حاله بين الناس منيح، ما بدنا نقول إنه هذا سيء، كل هذا الكلام يقولونه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أوضح والشريعة بيّنت خمس حالات بجوز فيها الغيبة، خمس حالات، وما عدا ذلك الغيبة إثم وكبيرة. تجوز الغيبة إذا استنصحت بالنسبة للإنسان، جاءك إنسان يريد أن يشارك رجلا بتجارة، التجارة، قال لك انصحني، وأنت تعلم أن هذا الإنسان سيء ليس بأمين، فيجب عليك أن تذكر له واقعة بالقدر الذي يستفيد منه هذا الإنسان ويصل إلى غرضه، فإذا وصل إلى غرضه فلا تزد على ذلك. يعني حتى إذا بإمكانك تقول له هالإنسان مو من مصلحتك أنك تشارك معه ويثق بكلامك الإجمالي لا تفصل، إذا شفته ما رح يثق بكلامك يجب أن تذكر له التفصيل. أي حال، إنسان جاءك يريد أن يزوج ابنته من فتى واستنصحك في أمر هذا الإنسان، فكنت تعلم أن هذا الإنسان فاسق غير كفء لابنته، تقول له وتخبره، وهذا لا يعد غيبة، ما في مانع. كذلك قدر الحاجة، رجل يريد أن يتلقى دين الله عز وجل من إنسان يتظاهر بمظهر التدين ويتظاهر بمظهر العلم أو الإرشاد وهو على العكس من ذلك تماما، وأنت تعلم يقينا أنه ضال مضل أو إنسان فاسق أو إنسان لا يعلم الناس الحقيقة يمخرق في دين الله عز وجل، لك بل يجب عليك إذا استنصحك أن تقول: فلان لا تروح تدرس عنده، هذا الإنسان ما بيفيدك، بيضرك، بمقدار ما بيحتاج بتشرح له وتوقف عند النهاية. مثل ذلك ما قاله العلماء: رجل ولو كان اسمه عالم أفتى الناس فتوى باطلة ووجدت أن الناس قد دخلوا أو يعني خدعوا بهذه الفتوى واستطعت أن تنبههم إلى أن هذه الفتوى باطلة، فيجب عليك أن توضح ذلك. واحد راح مطلق زوجته ثلاث طلقات مثلا، طلاق بائن بمذهب المذاهب الأربعة ثلاث طلقات، في واحد راح لعنده منه قال له: معلش بفتي لك يا 50 ليرة وماشي الحال، تعمل هيك تترك هيك، مو طلاق، أو مشى له إياها طلقة واحدة. إذا علمت بالأمر تقول له هذا إنسان ضال أراد أن يبيع دين الله عز وجل بعرض من الدنيا قليل والحكم الإسلامي كذا وكذا، هذا ليس غيبة. مثل الفتوى اللي حكيناها في الأسبوع الماضي اللي طلعوا فيها بعض ممكن بعض جماعة الأزهر، وغالب الأزهر هم بريئون إلى الله من هذا إطلاقا. الذين أفتوا هذه الفتوى أناس يستمرئون أن يبيعوا دين الله بعرض من الدنيا قليل، وهم يعلمون في حقيقة الأمر أنهم كاذبون. فإذا أمكنتنا الفرصة أن نوضح أن هذا الحكم باطل، وأن الذين قالوا هذا الكلام قالوه كذبا، فهذا ليس غيبي بالقدر الذي تتعلق به الحاجة. أيضا شاهد، جاء شاهد وقف أمام القضاء في مسألة من المسائل تحتاج إلى شهود. طبعا القاضي بده مزكين، مو أي شاهد يجوز، والتزكية إلى شروط وقيود معروفة في باب البينات والدعاوى. فطلب القاضي مزكيا، جاء بإنسان يعلم هذا الشاهد، بده يسأله. هذا الإنسان يجب عليه أن يذكر له ما يعلم من حال هذا الشاهد. فإذا قال أنه والله هذا الإنسان بيكذب، هذا الإنسان فاسق، هذا الإنسان كذا وكذا، ليس مغتابا. هذه الحالات تجوز فيها الغيبة وربما تجب في بعض الأحيان. فما عدا ذلك الغيبة محرمة حتى لو كان المغتاب أفسق الفساق. مثلا بقى مثل إيش الغيبة الباطلة؟ نحن نجتمع مع أصدقائنا نسهر مع بعض، كلنا يعلم أن فلانا من الناس ارتكب وزرا، كلنا يعلم، كل الموجودين في الغرفة يعلمون ذلك. جاء إلى بالي لا نتكلم عنه، نعم، لأنه نفس تنصر. أخذنا نتكلم عن فلان وكل منا يتندر عنه بكلمة، وهذا يسبه وهذا يشتمه وهذا يقول وهذا يقول. هذه غيبة محرمة. طيب هذا الإنسان فاسق لازم نحكي عنه مشان يعرف، خلاص الناس عرفوا، كل الموجودين هالثلاثة ألف وأربعة موجودين مع بعض البعض بيعرفوه ولا ما بيعرفوه؟ بيعرفوه. إذا ليش الكلام الزائد؟ هذا الكلام لا يفيد شيئا. هذه غيبة محرمة. لو علم ذلك الفاسق جدوى هذه الغيبة لشكركم عليها، لأن هذا العمل يذهب بأجر هؤلاء المغتابين ويضمه إلى صحيفة ذلك الإنسان. هذه غيبة محرمة قطعا. وما أكثر المسلمين الذين يحاولون أن يرموا قلوبهم أو نفوسهم أو غلة يعني قلوبهم الظامئة بالحديث عن فلان وفلان وفلان، وربما كان هذا الفلان من أهل العلم، وربما كان من عامة الناس أو من أحد الناس المسلمين أيا كان، ينتقل من مجلس إلى مجلس فيتكلم عنه. وهذا العمل لو أنه تنبه إليه كالمنجل الذي يحسب له كل أعماله الصالحة وهو غير شاعر، فكيف إذا كان المتكلم كاذبا؟ كيف عندما يكون المتكلم بهذا الأمر كاذبا فيما يتكلم؟ يقول أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن الغيبة وبين مدى خطورتها، يا رسول الله أرأيت لو أن هذا الإنسان كان فيه ما ذكرت؟ قال إذا كنت صادقا، إذا كان ذلك فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن ذلك فيه فقد بهته، أي فقد ألصقت به بهتانا، والبهتان الشر أنواع الكذب، فأنت مغتاب ومفتئت عليه أيضا. هذه الأمور التي يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر. هذا درس بيظهر، يظهر أنه يأخذ مثل ما تقول عوام أم بلاج، يأخذ شكل. لذلك ما أكثر الناس الذين يطبقون دين الله بهذه المظاهر. الأعمال الصالحة المكشوفة كلها ظاهرة، النفس لها حظوظ فيها، فما أكثر ما يتسابق الناس ويتنافسون في هذا المضمار. لكن أيها الإخوة، هنالك أعمال تقربكم إلى الله أو تبعدكم منه، لا تظهر خطورتها بأنها أمور خفية لا يراها إلا الله سبحانه وتعالى. نحن في شغل شاغل عنه. يعني إذا عن في بالك أن تتحدث عن إنسان، النفس تشتهي، الإنسان تكره بجوز، خطر في بالك أن تتكلم عنه، فحبست نفسك وصارعتها حتى صرعتها، وحبست لسانك، ثم اكتسبت ذلك عند الله، يكتبك الله عنده من الصديقين، وأنت قاعد الناس اللي شايفينك شايفين ما عملت شيء، ولكن الله يكتبك بسكوتك هذا من الصديقين، لأن الله يعلم ما الذي يجول في خاطرك، وما الذي تدفعك إليه نفسك، وأنت مع ذلك تضبط جأشك. رجل وجد في مجلس يتباهى الناس فيه بالكرم والأعمال الخيرة والذين فعلوا وبنوا المساجد وفعلوا وتركوا، وفي بالمجلس إنسان قابع ما حدا بيعرف، ما حدا بيظنه بيعمل شيء، ساكت وقاعد هيك وعم يسمع، وهو قد فعل من هذه الأعمال الصالحة أكثر مما فعله الجميع. يا ترى نفسه ما بتراوده أنه يتكلم؟ نفس الإنسان اللي عرفه، نفسه تقول له تكلم، تحمله، يتضرم نارا بين جوانحه في تلك الساعة، ولكنه يضبط نفسه لأنه يريد أن يحتسب عمله عند الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان نحن من لا نرى عمله، ولكن الله يكتبه عنده من كبار المجاهدين. رجل من كبار الصالحين كان يتظاهر بين الناس بأنه إنسان فقير عادي، دخل إلى الرشيد فنصحه وأكثر له النصح حتى بكى الرشيد بكاء شديدا. فلما أراد أن يقوم هذا الناصح من عنده، قدم له هارون الرشيد هدية، فاستعفى هذا الإنسان الصالح من قبوله، ألح عليه، قال له ضعها في المكان الذي أخذت منه، وخرج. ألحق به هارون الرشيد رجلا، قال له اذهب فراقب هذا الإنسان، شوفوا يا ترى بيروح بيقعد بيحكي بي الموضوع اني والله كنت عند هارون الرشيد وحكيت له هيك، وسكت وبكي وكثير تأثر واعطاني مال وانا ما رضيت اخذ، شو بيعمل. فاخذ هذا الانسان يراقب هذا الرجل اياما، يذهب حيث يذهب ويجلس حيث يجلس، يذهب الى المساجد الذي، فوجد أنه لا يتكلم مع إنسان ولا يفتح هذا الكلام إطلاقا، وكأنه ليس هو الذي دخل على الرشيد وقال له هذا الكلام. هذا طبعا الرشيد يريد أن يعلم أنه ترى هذا الإنسان أراد أن يتاجر بهذا النصح بين الناس، أم هو محتسب عمله عند الله سبحانه وتعالى. هذه أشياء خفية ولكن مقاييسها عند الله كبيرة جدا. ولذلك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك الأمر كله؟ يعني ملاك الأمر كله، يا أما بحافظ لك عليه وإما بنصفه كله نصف. ما هو هذا الإنسان؟ فاجعل منه حافظا لأعمالك، ولا تجعل منه شيئا أو سلاحا ينسف كل ما تقربت به إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة نهاية هذا الحديث الذي نصحنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هذا الكلام موجه إلى معاذ، ولكنه في الحقيقة موجه إلى كل منا. معاذ الذي يقول له رسول الله ثكلتك أمك، لو كان الكلام معنا ماذا قال لنا رسول الله؟ ومن معاذ الذي ذكرت لكم طرفا من ترجمته منذ بضعة أسابيع؟ معاذ بن جبل هو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إن الله يحبك أو إنني أحبك، لا أدري، إن الله يحبك أو إنني أحبك، نعم، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والحديث صحيح. فإذا فتلت من صلاتك فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ بن جبل هو الذي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه مودعا إلى ظاهر المدينة في آخر حياته، عندما أرسله إلى اليمن ليعلم الناس دينه، قال له: لعلك يا معاذ لم تراني بعد هذا العام أبدا، ولعلك إن عدت أن تمر بمسجدي هذا وقبري. هذا الكلام معاذ يدل على حب شديد له. ومع ذلك يقول رسول الله لمعاذ بعد أن قال له هذا الكلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فأين بقينا نحن أيها الإخوة؟ ماذا صنعت بنا ألسنتنا؟ ومع ذلك فالله عز وجل كما قال الصالحون: ما من جلال إلا ومعه جمال يعدل. مع كل جلال جمال. هذا اللسان كما يورد الإنسان المهالك، هذا اللسان أيضا يرفعه إلى أسباب السعادة. أنت بلسانك عندما تعصي الله تستطيع بلسانك أيضا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا اللسان هو مفتاح التوبة، هو مفتاح الإنابة إلى الله، مفتاح ذكر الله سبحانه وتعالى، مفتاح الجهاد تعليما وإرشادا. فصحيح اللسان يورد المهالك بحد من حديه، ولكن هذا اللسان يرفع الإنسان إلى الله وإلى مرضاته أيضا بحده الآخر. فلنتب إلى الله عز وجل ولنحسن صلتنا بالله، بل أقول لنصطلح كما أقول لكم دائما مع الله سبحانه وتعالى، حتى يكون هذا اللسان سلاحا لنا ولا يكون سلاحا علينا. وإلا فإن بيننا وبين غضب الله مسافة يسيرة جدا. فلنتب إلى الله عز وجل أيها الإخوة. اليوم وقعت عيني على بيان أريد أن أعلق عليه، بيان صادر من رئاسة الوزراء، قرأته ولقد اعتبرت به عبرة. ما قصدت طبعا هذه العبرة من البيان، ولكني أريد منكم أنتم أيضا أن تعتبروا البيان. يقول ما خلاصته، بيان من رئاسة الوزراء إلى كل الدوائر: مياه الفيجي نزل منسوبها إلى درجة خطيرة. مياه الفيجي الآن الينبوع ليس فيه إلا تقريبا النصف، وربما كانت في المستقبل أقل، هكذا يقول البيان ومع معلوماتي أنه نازل الثلث. بناء على ذلك البيان يهيه بالمواطنين تحت طائلة العقوبة ألا يبذروا ويبذخوا في الماء، وأن هنالك أشخاص عهد إليهم بأن يعاقبوا كل إنسان يستعمل الماء للرش أمام باب داره. و هنالك تعليمات كثيرة مختلفة كلها تستهدف إلى التقنين من استعمال الماء، لأننا مقبلون على جفاف وحالة خطيرة جدا ربما تلحق بهذه البلدة عطشا لا مرد منه ولا مطر. هذا ما يقوله البيان. لقد قرأت ولقد ضحكت الضحك الذي يعد البكاء أيسر منه، عندما تبعث لنا دولة من الدول بسلعة مما نحتاج إليه حاجة ماسة ضرورية، ورأينا أن هذه الدولة قطعت عنا هذه السلعة أو أرادت أن تقطع عنا هذه السلعة، أول طريقة نسلكها ما هي؟ أن نحسن صلتنا مع هذه الدولة وأن نبعث مندوبا إليها. طيب يا جماعة شو اللي حصل؟ ليش قطعتوا عنا هذا الرفد؟ إذا زعلانين منا لحتى نتصالح، مو هيك؟ أليس كذلك؟ عادة هكذا يكون الأمر. بعدين تجي الشغلات الثانية إنه والله السلعة هي في ساعة بنحاول إنه نقنن إلى آخره، لكن العمل الأساسي، المحاولة الأساسية أن نبحث عن الأسباب التي دعت تلك الدولة أو الأمة إلى قطع هذه المعونة التي نحن بأمس الحاجة إليها. هذا الماء الذي يسقي مليونين تقريبا في هذه البلدة، وما زال يسقي منذ عصور قديمة الناس، أما ينبغي أن نسأل من أين يأتي هذا الماء؟ أما ينبغي أن نسأل عقولا من هو هذا الذي يقول في آية من آيات القرآن، من هو؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أما ينبغي أن نسأل أنفسنا لحظة، هيك بس لحظة وبعدين نفكر، ما هذا الذي يقول؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ طيب أما ينبغي أن نتساءل هذا الماء من أين يأتي؟ والله إذا كانت الطبيعة هيك عم تطالع وتطالع وتطالع، الطبيعة ما في طبيعة ما نعرف نحاكيها، ما في لغة بينه وبين الطبيعة لحتى نتفاهم معها، ما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كانت الطبيعة، أي أحمق يمكن أن يقول هذه الطبيعة؟ وقد وجدنا الدلائل الناطقة التي تخرس العقول كلها وتنطق بأبدع وأبلغ مما تنطق به الألسن، أن ماء السماء وماء الأرض من لدن علام الغيوب وقهار السماوات والأرض، شيء واضح، شيء معلوم عند الناس جميعا، نعمة السماء والأرض من لدن رزاق السماوات والأرض. إذا عرفنا هذا، طيب يا أخي في هذه البيانات التي نقول هذه التوصيات لنضع بينها بندا آخر نقول أيها الناس أصلحوا ما بينكم وبين هذا الإله الذي يبعث لكم هذا الماء، اصطلحوا مع الله الذي يعطيكم هذا النبع التر منذ زمن بعيد، إنه يهددكم بأنه يريد أن يقطع عنكم رفدة. ألا ينبغي أن نقول هذا الكلام أيضا إلى جانب التقنين وإلى جانب كل ما هنالك؟ إذا كان هذا الماء من عند رب العالمين، فلماذا نحاول أن نصطلح مع تلك الدولة التي تريد أن تقطع عنا سلعة نحن بأمس الحاجة إليها، ولا نحاول أن نصطلح مع الله الذي طالما أغضبناه والذي لوح لنا؟ والتلويح نعمة، التلويح نعمة، يعني معنى الكلام ارجعوا، ارجعوا أيها العباد، لماذا لا نرجع إلى الله عز وجل؟ ترى هل زجاجات الويسكي المعروضة على الشوارع في الطرقات تروينا إذا قطع الله عنا هذا الماء؟ يا عباد الله، استنزل رحمة الله عز وجل بالعبودية، استنزلوا رحمة الله سبحانه وتعالى من سمائه، واستخرجوا ينابيعه من أرضه باصطلاح ما بالرجوع إليه، لا تستثيروا غضب الله عز وجل، الله قهار، الله يغضب، الله يعاقب، له عقاب عاجل وله عقاب آجل، ولا ندري متى ينزل بعباده عقابه العاجل ومتى يترك الناس لعقاب آجل. لماذا لا نعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ والله إني أقول ما رأيت مظهر من مظاهر هذه الزجاجات المطروحة في الأسواق إلا ورأيت أن ما بين جوانحي من روح إنسانية تقشعر وكأن صاعقة تكاد تنزل إلى هذا المكان. لماذا لا نرجع إلى الله؟ نحن اعترفنا بأن هذا الموضوع ليس ملكا، وسائل العلماء، هندسة المهندسين، قوى المبدعين، وأولئك الخبراء الذين نستعين بهم من الشرق والغرب، كل هؤلاء الناس والله لم يفيدونا شر ونقير إذا أصبحنا ذات صباح ورأينا هذا الينبوع قد جف، والله لن يفيدونا أي شيء. فماذا أنتم فاعلون يا عباد الله؟ أغمض العين وتفكر أننا سنصبح في يوم من الأيام نفتح صناديق المياه، لا ما مولانا أسمعتم؟ إن ذلك النبع الذي طالما أعطى وأرضع هذه الأمة من الماء البارد الزلال قد جف. ماذا تصنع؟ ماذا تصنعون آنذاك يا عباد الله؟ هو طبيعة الإنسان، يعني ليش طبيعته أنه إذا كان الرخاء يلف به، إذا كانت النعمة تحيط به ينسى المنعم، فإذا ما تلهم الخط وإذا ما وقع البلاء رفع صوته يجأر إلى الله. ليش يا أخي؟ ليش هذه الحالة؟ أنت تعلم أنك معرض للبلاء ومعرض للنعمة، أنت تعلم أنك لست مالكا لهذه النعمة، لماذا تريد أن تذل نفسك في حالة واحدة؟ لماذا لا نتأمل في قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذا كلام الله، هذا كلام رب العالمين يا عباد الله. لقد قرأت هذا البيان واعتبرت به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل منا يعتبر، وأسأل الله أن يجعل كل عاقل يعود إلى ربه، وأسأل الله عز وجل أن ينبه كل غافل وكل سادر قبل أن يتنبه في ساعة لا يفيده فيها الندم. هذه لوائح وهذه مقدمات، الله سنته مقتضت ذلك، سنة الله في عباده دائما هكذا حتى يتنبه الناس، فتنبهوا وعودوا إلى الله واصطلحوا مع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعيد لكم الماء لأنه هو الذي يقول: وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. أسكناه في الأرض، من الذي يقول أسكناه في الأرض؟ أي خبير يقول هذا الكلام؟ أي صانع سد يقول هذا الكلام؟ أسكناه في الأرض كلام رب العالمين، مظهر جلال الربوبية واضح في هذا الكلام، بشر لا يقول هذا الكلام. أسكناه في الأرض ثم يقول: وإنا على ذهاب به لقادرون. تكون عروق الأرض مليئة بالماء، لا تتصور أن هذا الماء يمكن أن يذهب إلى مكان ما، وإذا بهذا الماء يصبح وكأن لم يكن شيئا. الخالق الذي ملأ هذه كنوز الأرض ماء هو الذي يزيلها منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأمة إلى دينها، وأن يوفقنا لتوبة صادقة نصوح إلى الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيا أيها الإخوة، هنالك طبيعة يتصف بها كثير من الناس، ذكرها الله عز وجل في القرآن أكثر من مرة. هذه الطبيعة التي يتصف بها كثير من الناس أن أحدنا إذا كان في نعمة ورغد من العيش وعافية في بدنه وشباب وافر يتذكر قوته وينسى ضعفه، ولا يذكر إلا أنه قادر على كل شيء ومالك لكل شيء، وتنمو الكبرياء بين جوانحه فينسى في ضرام هذه النشوة المنعم الذي أنعم عليه والذي أعطاه القوة وأعطاه الشباب وأعطاه كل هذا الذي يسكر به، فإذا ما بدأت القوة تقل وبدأت العافية تذوب وأخذ الشباب يتراجع، أو إذا أخذ الغنى يزهر وبدأت الأمراض تتسلل، رأيت هذا الإنسان أصبح شيئا آخر، هذا الإنسان الذي كان في شبابه يتجبر لا يقبل أن يذكره مذكر وأن يؤنبه مؤنب، الآن وقد شم رائحة الموت أصبحت تراه وهو ذليل يتأمل في مصيره، يحاول أن يتدارك ما فرط منه، أو إذا رأيته في مرضه بعد أن كان معافا قويا في بدنه رأيته إنسانا يستغفر ويلهج بالتوبة ويحتف باسم الله سبحانه وتعالى، وتجده يتقلب ذات اليمين وذات اليسار على فراشه وهو في كل لحظة يقول يا رب يا رب، هكذا كأنه ليس هو الذي كان بصفته وكبريائه وأنانيته عندما كان قويا معافا في بدنه، هكذا. وربي سبحانه وتعالى أوضح هذه الطبيعة أكثر من مرة كما قلت، يقول لنا وإذا مس الإنسان الضر، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ويقول الله عز وجل أيضا في مكان آخر وإذا مس الإنسان الضر، نعم لا وإذا مس في سورة الإسراء في آية أخرى تتحدث عن هذا، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، آية أخرى غير هذه كان يئوسا. فالخلاصة أنا لا أذكر الآن هذه الآيات كلها، في أربع آيات يؤكد الله عز وجل أن كثيرا من الناس يتصفون بهذه الصفة، حتى إن الله عز وجل يضرب المثل للإنسان بعرض البحر، إذا ما وجد نفسه مهددا بالغرق ووجد أن الأمواج تنتابه يمنة ويسرة التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا وصل إلى بر الأمان نسي الله عز وجل، في حين أن الله عز وجل قادر أن يعيده إلى البحر مرة ثانية وأن يعيد إليه ذلك الخطر بذاته. هذه الطبيعة أيها الإنسان من أكبر ما يضر الإنسان في جنب الله عز وجل، وهو مظهر من الصفة التي تتنافى مع الوفاء، أقول إنه مظهر من مظاهر اللؤم. فالإنسان عندما يأتيه خير من رجل ويجد أن الخير يأتيه يتجبر ويتكبر لأنه ينسى ذلك الذي أعطاه، فإذا انقطع عنه الرفد رأيته يتضاءل وجاء يطرق بابه، هذه صفة اللئيم. أما الإنسان الذي يكون وفيا فهو الذي يحقق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء تجده يتعرف عليك في الشدائد، أما أن تنسى الله سبحانه وتعالى في الرخاء ثم تلتجئ إليه في الشدائد فهذه ليست طبيعة الإنسان المؤمن بالله عز وجل الوفي مع خالقه سبحانه وتعالى. الباري سبحانه وتعالى ذكر هذه الصفة السيئة عندما حدثنا عن فرعون، عندما أرسل الله إليه موسى ذكرهم موسى بأن الله هو المنعم، هذه النعم تذهب هذه النعم تزول، لستم أنتم ملاكها ولستم أنتم الذين رزقتم أنفسكم، كانوا يتجبرون ويتكبرون ويهددون موسى كما تعلمون في كثير من سور القرآن شرح الباري ذلك. ولكن الله عز وجل أوضح لنا أنه بعد ذلك قطع عنهم تلك النعم والخيرات. وقال الله سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. الباري سبحانه وتعالى أرسل عليهم الطوفان المغرق والجراد، هذا الحيوان الضعيف أرسله جيشا يغطي سماءهم، والقمل تلك الدويبة الصغيرة التي تلتصق بجسم الدابة الحمار والبغل والفرس ونحو ذلك، ملأ الله جسومهم من هذه الدويبة الصغيرة التي يمكن أن يفعل بنا مثل ذلك، والضفادع والدم كانت تنزل الأمطار وهي مشوبة بالدم آيات مفصلات. لكن عندما وجدوا هذا الأمر ماذا صنعوا؟ ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. خلاص تبنى وأبنى إلى الله، ادعوا الله سبحانه وتعالى بس خلي يكشف عنا الرجز من أكبر رأس عات فيهم إلى أصغر تابع من تابعيه. لكن الله عز وجل كشف عنهم الرجس. لما كشف عنهم الرجس عادوا مرة أخرى إلى كبريائهم وإلى سكرهم وإلى تجبرهم، وهكذا لما لم تنفعهم الذكرى أبادهم الله سبحانه وتعالى بالغرق كما تعلمون. هذه عبر التاريخ، وهذه وقائع الدهر، وهذا واقعنا نحن الذي نعانيه. فلماذا نتصف باللؤم تجاه خالقنا أيها الإخوة؟ لماذا لا نتوب الآن ولا نزال نحن نتمتع بخيرات الله سبحانه وتعالى ونعمه؟ لماذا لا يكون الشاب وهو يعلم أن الله قد أكرمه بهذا الشباب بهذه القوة، لماذا لا يتعرف إلى الله في الرخاء حتى إذا ذهب الشباب كان وجهه ناصعا أمام الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا يكون هكذا؟ ولقد وجدت صورا كثيرة لها أخيرة في ذهني الآن. أعرف رجالا كانوا أشداء في حالة قوتهم وغناهم، بعض منهم كانوا في الجيش، بعض منهم كانوا في أعمال أخرى، فلما شاء الله عز وجل أن يبتليهم بأمراض رأيت كثيرا منهم في حالات من التذلل والتواضع، رأيتهم يذهبون ليتباركوا بأهل العلم بهذا وهذا، ويذهبون إلى القبور إلى قبور الصالحين. ليش حشدت كل التذلل لهذا الوقت؟ لماذا لم تتصف بشيء من هذا الذل عندما كنت في حال قوتك؟ كنت في زيارة رجل من أهل العلم توفي الآن في يوم عيد، فرأيت أنهم أدخلوا عليه رجلا يحمله رجل يمسكه عن من اليمين ويمسكه آخر من اليسار مصاب بشلل، يحملونه دخل على الشيخ فانكب على وجهه وركبته يقبله، ما عرفته. ثم إنه جلس جلسة الإنسان الخاشع يسأله الدعاء له بيده سبحانه يستغفر الله بها. سألت: من هذا؟ قيل لي: هذا فلان الفلاني الذي كان من شأنه كيت وكيت وكيت. هذه طبيعة كثير من الناس، لكن الله عز وجل يريد منا أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى. متى؟ في الرخاء، لأن ننسى الله في الرخاء ونطرق بابه في الشدائد بجوز ما يستجيب دعاءنا ساعتها. أقول هذا الكلام لأنني أعلم أن مقدمات شر تطرق أبواب هذه البلدة، هذه المقدمات أقصد بها مقدمات غضب رباني، وأنا أسأل الله دائما أن يرحمنا بالصالحين من أهل هذه البلدة. والله إن في هذه البلدة صالحين يرحم الله عز وجل سائر أهلها بهم. ولو علم فساق هذه البلدة كيف أن الله عز وجل يؤخر البلاء بسبب هؤلاء الصالحين لقبلوا أذيالهم، ولكن لا ندري متى يحيق الوعيد الذي قال عنه رسول الله لزينب زوجته عندما قالت له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لما السوء بيكتر وبيكتر وبيكتر بيصير الصالحين لا لا لا، عندئذ يرسل الله البلاء الماحق لهم جميعا. المعاصي كثيرة أيها الإخوان، وشر المعاصي ما كان ظاهرا، وأخف المعاصي ما كان مستترا، ما كان مخبئا. ألا بيجوز يكون في بعض البيوت معاصي كثيرة، أشياء بتصير لكن ما عاد بيطلع عليها. ربي عز وجل قد يغفر وقد لا يعاقب الأمة بسببها، لكن أسوأ المعاصي تلك التي تقع جهارا نهارا، وتلك التي يراها رجل مثلي فلا يتمكن من أن يأمر أو ينسى، هذه تستنزل غضب الله سبحانه وتعالى. هذا أمر خطير، وأخطر ما في الأمر أن تعتاد العين على رؤيته. يعني مثلا هذه كما قلت لكم، هذه زجاجات الخمر التي أصبحنا نراها تباع على قارعة الطريق، نرى شيئا فهذا من أسوأ أسباب غضب الله عز وجل. الرجل العالم والمؤمن والزاهد والمتدين والمستقيم كل ما في شيء، وإذا وصلت الأمة إلى هذه الدرجة فقد حق عليها غضب الله سبحانه وتعالى. في مصائب كثير الآن عم تطرق أبوابنا. هذا الماء من أهم المصائب. إحنا الآن بفترة ربيع، فترة الربيع الماء كله بيكون كثير والأمر بتكون فائضة. لما بيخلص الربيع شو بيصير بقى؟ الماء بيشح وبيقل. بعد شهر ونص وشهرين شو بيصير؟ ما الذي ينتهي إليه حال هذه الأمة، هذه البلدة؟ طيب لماذا لا نرجع إلى الله؟ مو في أيام الشتاء دعونا ودعا بعض الناس المسلمين إلى الاستغاثة بالله وإلى الاستسقاء. سمعت كلمات الذين يستهزئون بهذه الدعوة في هذه البلدة، يستهزئون بهذه الدعوة وبصلاة الاستسقاء، ولا نعيد الكلام الذي قيل. طيب هؤلاء الذين استهزئوا، والله إذا كانوا ضامنين أنه في عرق من ماء الأرض يأتيهم من عند غير الله عز وجل، ضامنين وكافلين لما بتنقطع مياه السماء والمياه الجوفية تجف، ما بيهمهم، ما له شيء، والله معهم حق يستهزئوا، فعلا معهم حق يستهزئوا. لكن يا هذا، ما الذي تنتهي إليه حالك إذا وجدت أن فمك قد التصق بك ولسانك التصق بسقف حلقك ورأيت أنك اختنقت عطشا؟ ماذا يفيدك هدؤك آنذاك؟ يعني أنا بعرف الإنسان الذي يتكبر لأنه يملك سبب الكبرياء، والله ما هو حق يتكبر، لكن علامة تتكبر، علامة تتجبر. لو أن الله عز وجل أفقدك كأس ماء واحدة وأنت بحاجة إليها لأصبحت كحشرة من الحشرات تموت كذبابة ضعيفة. هذا كلام صحيح ولا لا؟ طيب لماذا لا نفكر بهذه الحقيقة؟ استهزأوا كثيرا من أهل هذه البلدة، استهزأوا، وطبعا لما بيكون ثلاث أرباع البلد معرضين عن هذا شو اللي بيصير؟ أنه ربي ما مستجيب دعانا، كثر الخبث. في هذه البلدة الإمام النووي رحمه الله تعالى مرت بهذه البلدة حالة جفاف، فدعا الإمام النووي ومعه كثير من العلم الناس إلى الاستغفار، أذن بالطية، ألن توبوا إلى الله، كل واحد ببيته، خليك لزوجته أولاده، يا رب نحن تايبين وآيبين وخلاص ما عاد يعني نرجع إلى المعاصي. بعدين ثلاث أيام بتصوموا بدءا من هذا اليوم، اليوم الرابع بتطلعوا متصايمين لابسين أواعي قديمة مهرية بذل، طالعين المواشي قدامكم، أولادكم معكم، هذول اللي مالهم ذنوب خرجوا كلهم حكاما ومحكومين أمراء ومأمورين، خرجوا إلى ظاهر هذه البلدة فاستسقوا، وكان معهم الإمام النووي، الإمام النووي المدفون بنوى الآن معروف، اللي كان مقر دار الحديث هون، هذا الإمام النووي الذي دخل الإمام السبكي جاء من القاهرة خصوصي مشان يشوفه كان متوفى. قالوا له وين بيعود؟ قال لهم لتلاميذه وين كان بيعود الإمام النووي؟ قالوا له هنا. فأخذ يضمخ وجهه هكذا وهكذا بالأرض التي كان يجلس عليها الإمام النووي، وقال البيتين المشهورين معروفين: وفي دار الحديث لطيف معنى أردد في جوانبه وآوي، لعلي أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. هذا الإمام النووي كان موجود في هؤلاء الجماعة، البلد كلها تطلعت، خرجوا واستسقوا ودعوا الله وتابوا وآبوا، وفي اليوم ذاته مساء في الليلة كما يقول المؤرخون أرسل الله إلى هذه البلدة أمطارا لم ير الناس مثلها قط، واستمرت واستمرت حتى أخذ الناس كل حاجاتهم من المطر، وكانت سنة خير بعد ذلك. في إله بالكون؟ في مين عم يسمع كلامنا الآن؟ لو ما شفناه ليش ما تعملوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بهذا الكلام نمزق الأسباب التي تحجبنا عن الله؟ شو فئة الذكر؟ ليش نحن قاعدين بهذا المجلس؟ لأن هذه الأسباب أسباب الكونية اللي شايفينها عم تلتف حوالينا تلتف حوالينا تلتف حوالينا فهي تحجبنا عن الله. فعندما نجلس لنقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله نذيب هذه الأسباب فتصبح ذات شفافية، ذات شفافية نرى الله من خلالها. ما عاد نجي نشوف أنه والله العلم هو اللي عم ينزل المطار وما عارف إيش والهندسة والخبراء والمخترعين والعلوم الطبيعية وما إلى ذلك. نعلم أن من وراء كل ذلك إلها، فإذا عرفنا الإله تمسكنا به وآمنا به ولذنا به. هذا الكلام ينبغي أن نتمثله بأذهاننا، وينبغي أن نقوله لأهلينا وأولادنا وبناتنا، وأن نلقنهم جميعا التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إذا مشينا في الشوارع أقل المراتب إذا رأينا منكرا أن نستحضر بقلوبنا أن هذا منكر، وأن نقول اللهم إن هذا منكر لا نرضى به، ما دمنا ما عم نقدر نحكي. فإذا استطعنا أن نقول ينبغي أن نقول أيضا، وإذا استطعنا أن نعلن الاستنكار لما يغضب الله بالبلد كلها نسمع قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كيف هالكلام هذا يردد فيما بيننا ونحن على الأزقة يمينا ويسارا نراها أمام أقدامنا؟ كيف هذا البلد؟ كيف متى كنا نتخيل أن شامنا يكون بهذه الحال؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا، والحمد لله رب العالمين.